عند كل صبح ومساء تهدأ النفس المؤمنة وتفيض بالإيمان لله عز وجل، وروحه شذا منثورة على الطريق ترجو المثوبة من الله عند كل صبح ومساء. مؤمنون مؤمنون وبرب واثقون، مؤمنون مؤمنون وبرب واثقون، ولدين عاملون كل صبح ومساء، ولدين عاملون كل صبح ومساء، كل صبح ومساء. نحو بيت الله سرنا ملؤنا شوقا فطرنا، نحو بيت الله سرنا ملؤنا شوقا فطرنا، نحمد الله شكرنا كل صبح ومساء، نحمد الله شكرنا كل صبح ومساء، كل صبح ومساء. مؤمنون مؤمنون وبرب واثقون، مؤمنون مؤمنون وبرب واثقون، ولدين عاملون كل صبح ومساء، ولدين عاملون كل صبح ومساء، كل صبح ومساء. أيها النفس فتوبي من رديات الذنوب، أيها النفس فتوبي من رديات الذنوب، ولرب الكون أوبي كل صبح ومساء، ولرب الكون أوبي كل صبح ومساء، كل صبح ومساء. مؤمنون مؤمنون وبرب واثقون، مؤمنون مؤمنون وبرب واثقون، ولدين عاملون كل صبح ومساء، ولدين عاملون كل صبح ومساء، كل صبح ومساء. أفلح الذاكر ربا ومضى يطلب قربا، أفلح الذاكر ربا ومضى يطلب قربا، وحساب النفس دابا كل صبح ومساء، وحساب النفس دابا كل صبح ومساء، كل صبح ومساء. مؤمنون مؤمنون وبرب واثقون، مؤمنون مؤمنون وبرب واثقون، ولدين عاملون كل صبح ومساء، ولدين عاملون كل صبح ومساء، كل صبح ومساء. ربنا ثبت خطانا واجعل التقوى منانا، ربنا ثبت خطانا واجعل التقوى منانا، إن في التقوى أمانا كل صبح ومساء، إن في التقوى أمانا كل صبح ومساء، كل صبح ومساء. مؤمنون مؤمنون وبرب واثقون، مؤمنون مؤمنون وبرب واثقون، ولدين عاملون كل صبح ومساء، ولدين عاملون كل صبح ومساء، كل صبح ومساء، كل صبح.